تأخذ المرأة مؤخذ الصداق وانقضاء أحد الأجلين ما الوضع إذا ماتت هي أول؟ هذا تركة لها تقسم دين الله عند الناس، تقسم كما تقسم سائر تركتها، أعني المرأة التي لها مؤخر صداق. ومثلت في عقد الزواج أن هذا المؤخر يتحصل عليه في حال الوفاة أو في حال الطلاق. فإذا هي ماتت أولا ما العمل؟ العمل أنه دين لها عند زوجها، لها هذا الدين يوزع على ورثتها، يوزع على ورثتها بما فيهم الزوج. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. جزاك الله خيرا. بسببك الحمد لله تغيرت كثير من حياتنا وعرفنا الحق من الباطل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل. ليس لك ممكن تدعي مع أختي وأبنائها عنهم كورونا. الله يعافيهم. الله يعافيهم ويعافي عبد المسلمين. الله يعافيكم وعافي المسلمين والمسلمات. الله يعافي أهل بيتك ومسلمين والمسلمات وإياكم وإياكم وإياكم. تجوز عقيقة وأضحية في ذبيحة واحدة؟ إذا كانت هذه ذبيحة بقرة أو بدنة ناقة فلا بأس بأن تضحي وأن تعق. الأضحية بسبع والعقيقة عن الذكر بسبعين، لا بأس بذلك قياسا على دماء التمتع والقران في الحج، وقياسا على الأضاحي واشتراك الناس في سبعة، وأيضا اتباعا لأثر أنس بن مالك رضي الله عنه فإنه عق عن بنيه بجزور. والله أعلم. حديث حق الزوج على زوجته إن كانت به قرحة فلحستها لم تؤدي حقه لا يثبت. في سنده مقال، سنده مقال بعد أن كنا نرى صحته في سنده بعض المقال. حكم البيع بالمزاد لا بأس بذلك إذا سلم من النكش في الديورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ المبارك فيه. تفضل الله يسلمك. ربنا ذات الصحابة فينا. هياكم. شكرا لكم. أردت في أخفاء السؤال أن تبدأت وفاة الشيخ عروف الغرب والنورس. تفضل. كان في قطعة أرض وفي بنك عايز يشتري مني وقدمها في يعني كبنك. وهذه حضرتك يعني ايش أنا أحكي ذلك؟ مش بهذا التطبيق له توابع، لكن على العموم لا نستطيع أن نحرم مثل هذا الآن. البنوك أغراضها تعددت الآن، لكن غيره أفضل، غير ذلك أفضل. لما القطع بالتحريم لا نستطيع أن نحرم عليه أن يبيع أرضه حتى لكافر. طب الشغلة ما عنده حضارة مع الشغلة دلوقت الشغلة الدائب علب من يتخذوه خمرا أو الشغلة لا دوست هل تعاون عن اسم الأدوان، لكن مسألة البنوك الآن تعددت الأغراض منها، يعني تعددت الأغراض منها، والعالم الآن متجه لإلزام الناس بإلغاء العملة العراقية، فأصبح الآن يعني في أكثر من غرض للبنك ليس الربا فحسب. لكن لذلك نقول لا نستطيع أن نفتي بالتحريم، ولكن غيره أولى. هذا ما عندي والله أعلم. صحة حديث من أدرك منكم عيسى عليه السلام فليقرئه مني السلام، حديث صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك انا شغال في الدش، بركب الطاقه دش وكده، وزي ما حضرتك عارف ان الدش فيه قنوات كويسه وقنوات مش كويسه، فحكم العمل في المجال ده ايه؟ ايضا بناء على الغالب، البناء على الغالب. لكن لا نستطيع إذا نقطع بالتحليل لأننا في مجالس الآن يعني الآن الفضائيات كما لا يخفى عليك تستعمل في الخيرية تستعمل في الشر. أنت تتصل بنا ونحن نخرج على الفضائيات الآن ما نستطيع أن نفتي بالتحليل ولكن سدد وقارب قدر الاستطاعة. إذا كنت عارف أن شخص يعني شقي ومغمور في الفساد والشر ما تساعد عليك مرادان، لكن كان الأمر محتمل فلا بأس. السلام عليكم. يسأل عن علة ضعف علة حديث تحريك الإصبع تحريك الإصبع. السلام. تحريك الإصبع الحديث جاء من طريق عاصم بن كليب عن وائل بن حجر عن أبيه قال عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. رواه عن عاصم بن كليب ما يزيد على 15 شخصا بهذا اللفظ، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. وجاء رجل وقال له زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب أيضا نفس الشيخ هو شيخهم عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة يحركها، فكاد لفظة يحركها. فنرى الشاذة بمخالفة واحد بزيادتها بين 16 شخصا الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لا تخاف اذنك على موضوع الكهوف الثاني. ايوه. في دين معين الدين ده انت بقيت متهم بتزده، بس اهل الدين دوت مش سافرين من القصاع وصوت. يعني اهل الدين واصحاب الدين دول مش عايزين يصدقوا ان انت قصاع واجزاء، عايزين الدين بتاعهم كله على بعضه. واذا لم افهم ماذا سيحدث؟ أحسن المشكلة جنبها مش تكون هي دخيلة. إذا كنت ستجد أن تكون ضرورة فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. مرحبا بك يا أحمد أهلا وسهلا ولا بأس طهور إن شاء الله. صحة حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ثابت صحيح. أما حديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع أيضا إسناده حسن. السلام عليكم. أخت مريضة جدا وتحتاج إلى عملية ضروري، والعملية تكلفتها 400,000 جنيه تحتاج شخص قرب من ليس لها سبيل آخر. كانت السؤال تتم يا عبد الرحمن. ما فيش حل للقرض إن عليه دين 700,000 70,000 من القرض إن عليه دين 70,000 تصدق كل شهر مبلغ دجاج بدون عمل وكان معمول له سعر النهاية. يعني إذا كانت ستهلك إذا لم تعمل عملية وليس هناك أي سبيل لقرب الحسن ستكون مضطرة. فقال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. الحمد لله بس كل حاجة الحمد لله. كنت عارف ان انا حتى عشان سبيل الوقت هل حرام عليا ولا قصرها احسن؟ قصرها احسن. لا تساعد على الاسم العبدال، لا قصرها احسن. الحمد لله الذي سلمك ونجاك، لان ليس كل الناس يستطيعون مسلكك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا بحب حضرتك جدا شيخ مصطفى وأحبك في الله جدا يعني. أما حبك الله ما يحبك كما فيه. بتعرف تشوف حضرتك في حاجة كده. أنا بتابع دروس كثيرة للشيخ محمد حسين. فعجبني الأسلوب اللي هو بيعمله بيه كده فحبيت إن أنا أعمل كتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من سيرة الشيخ محمد حسين اللي هو عمله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتبقى بأسلوب أدبي قصص جميل كده يبقى سهل على القارئ إن هو يوصل لسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نفس السلام. سؤال؟ شكرا. ما السؤال؟ أيوة ينفع إن أنا بعمل ده؟ إذا كنت تملك لا لا لا بس لازم عفوا لازم تسمع بحس ان الشيخ محمد حسين صدق ان انا يعني انا اخرجه والله بالصدق ان انا اعمل هذا الكتاب من والله انا ما رايته ما رايت الكتاب المذكور يلزمك ان تعتني بصحه الماده الحديثيه لا تنسب شيئا الى رسول الله الا هو ثابت صحيح لا تنسب شيئا إلى الرسول إلا هو ثابت وصحيح بارك الله فيك هل تجوز صلاة الجنازة قبل الفريضة؟ نعم تجوز صلاة الجنازة قبل الفريضة إذا دعت إلى ذلك حاجة ولكن الأولى إذا اجتمعت مع الفريضة أن تقدم الفريضة وبالله التوفيق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا ربنا يحفظك يا رب. شيخنا عندي أسئلة وكل يوم ما بلحقش أكمل بالبيت. اتفضل. السؤال الأول حديث عبد الله بن عمر في المسند ينزل الدجال بهذه الصدقة حتى وصل إلى قوله يختبئ اليهودي تحت الشجر والحجر. الحديث لا هو حديث يختبئ اليهودي تحت الشجر والحجر مستقل صحيح. مستقلا صحيح أما بالمطول ففيه كلام أن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودية فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ما رأي فاقتله إلا شجر الغرقب فإنه من شجر اليهود وكلام حضرت شخص من الأدوية التي أسأل عليها هي أدوية سيدنا عبد الله بن عمر ما أنا بقول لك هي طويلة بقول لك فيها بعض الكلام لو ذكرت السند استطيع أن أقول لك السند إن شاء الله أذكر السند طب الحديث الثاني شيخنا اللي هو ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت لا يصح لا يصح لا يصح لذكر حضرموت إنما الصحيح في أشراط الساعة نار تخرج من المشرق تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وهي لها أعناق الإبل ببصرة نعم حديث ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عام الحديث على ما يبدو لي بدون اللفظة الأخيرة ثابت واللفظة الأخيرة أيضا أحتاج إلى أن أراجعها ينصب لكل غار الله يوم القيامة وقال لي غدرة فلان ابن فلان ثابت صحيح اللفظة الأخيرة يحتاج إلى تدقيق فيها ربنا يحفظك شيخنا طيب في كتاب شرح السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الكتاب منسوب إليه صحيح؟ يعني من ناحية التداول هو متداول لكن هل صح نسبته إليه؟ بعضهم يتكلم في بعض الأبواب التي فيه بتخص الإمام أبو حنيفة أي بعضهم يتكلم أي من يتكلمك على هذا بعضهم يتكلم في بعض الأبواب التي فيه ويقول لا تصح نسبتها لكن أنا ما حررت هذا التحرير الجيد المطمئن يعني ما حررت الأسانيد تحريرا جيدا مطمئنا وقد طبعه أخونا الشيخ عبد الجزار صاحب دار ابن رجب ولكن تصرف تصرفا في هذا الباب فرجع إليه يسأله عن سبب هذا التصرف وهو عدم ذكر ترجمة أبي حنيفة ما يتعلق بأبي حنيفة في الكتاب، هل عنده علم بنى هذا على شيء أو لا؟ لا أعلم والله أعلم. وما لنا إلي أنا أن هو الكلام الإمام حنيفة في القرآن، وهو يرى أن ذلك لا يعرض من الأصح يعني العامة. هذا والله أعلم، ما حررت الأسانيد بهذا السنة، ما حررت الأسانيد بهذا الكلام كله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى. الحمد لله. السلام عليكم بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا أسأل عن الشيء. تفضل. بص احنا بنبيع بس عن الشيء. أيوه. أكسرت كل حاجة، بديت لثلاجة غسالة. هل أنت تملك السلعة؟ أو تذهب تتملكها لما يأتيك شخص؟ لا يأتينا شخص يقول عايز ثلاجة. لا لا لا لا هذا ربا، هذا ربا مقنع الله يحفظك. يعني تشتري الثلاجة مثلا من المحل، هذا ربا مقنع يا أخي الكريم، هذا ربا مقنع الله يسلمك. ده محرم ده كده، هذا حيلة من هذا الربا الله يوفقك. استغفر الله واستغفر الله وتب إليه وأكثر من العمل الصالح. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نحبكم في الله شيخنا. حبك الله ولدي حبيبتنا. سؤال موضوعنا، ما حكم يعني سيارات الملاك اللي بتعمل في شركات نقل الأصناف في أوبر مثلا أو المشاوير الخاصة، هل تجب عليها زكاة؟ لا تجب على سيارات الأجرة زكاة. هي ملاكي وليس أجرة. أيها ملاكي، ملاكي تؤجر. لا يجب على السيارات الأجرة ولا على السيارات الملاك زكاة، لا على هذه ولا على تلك، إلا إذا كنت تتاجر في السيارات. إذا كنت تتاجر في السيارات فالزكاة زكاة عروض. ليس عليها زكاة. أنا موظف. ليس عليها زكاة. حتى ولو كانت هي دخل آخر غير الدخل الأساسي. يا أخي ليس عليها زكاة. استدل لها بقول النبي عليه الصلاة والسلام، ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. السلام عليكم. قل أقسمت على شيء ألا أفعله وفعلته ناسيا، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دلوقتي انا حضرتك ولد عمي، احنا كنا يعني عمامي ووالدي وثلاث اولاد وبنت. طبعا ليا العم الاكبر وبعد كده والدي، بعد كده الاصغر عمي الثاني. والدي كان في حياته دايما على طول عمي بياخد مني بياخد منه المراش ويروح ياخد الإيجار البلح وياخد الأرض والحاجة بتاعته اللي هي الإيجار بتاعت الأرض. السؤال ايه بالظبط؟ السؤال دلوقتي، طبعا احنا والدي مات، بس مات بعد عمي كبير وبعد عمتي، وهم ولاد عمي واخدين البيت بتاعنا. لا أختي خلصت السؤال بالله عليك يا أختي. يعني يعتبر كل حاجة ياخدونها هم ملكهم. احنا صلي ربنا معانا ورق ومعانا أراضي بجد، يعني يعتبر بتاعتنا احنا باسمنا وباسم والدنا، بس في ارض من ضمنهم بتاعت عمي اللي هو الوسطاني. يا اختي توقيتين الله يغفر لك. انا تايم، انا تايم. انا دلوقتي ما لسه اجيب لك حاجات من الاول عشان خلاص يعني ايه تفهمها معايا. العم الكبير توفى الاول. ايوه. قبل ما يتوفى كان عنده ارض بتاعته. لحظه واحده. استغفر الله واتوب اليه. ما في صبر، نسمع بس، نسأل أسئلتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك شيخنا بارك الله فيك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضل. هل يجوز للرجل أن يوصي بعد وفاته بالتبرع بأعضائه؟ والله هذا لا أراه جائزا أبدا، وهذا سيحدث فسادا عجيبا في البلاد. بارك الله فيك. وكان بعض السلف يقولون كسر عظم المؤمن الميت ككسر عظم الحي. والله أعلم. سعيد. امرأة صلت الفريضة وتذكرت أن ثوبها فيه نجاسة، تعيد الصلاة لا تعيد الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الصلاة ذات يوم ويلبس عليه، وفي داخل الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعلهم. لما انقضت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأراكم خلعتم نعلكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. فهذا مفاده أن النبي دخل الصلاة وكان يلبس نعلين فيهما أذى، وقضى شوطا من الصلاة بالنعلين وفيهما أذى، وغير خلع النعلين خلعنا. فلو كان باطلا التكبير لأعاد النبي الصلاة، لكن صحت الصلاة مع أن النعلين فيهما أذى، بدليل أن النبي خلعهما ولم يخرج من الصلاة. بارك الله فيك يا أخ عمر، بارك الله فيك يا أخ أحمد بن رجب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وقال حضرتك إن صلاة الفجر أقل بعد أذان من الأذان تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة. وارد يعني لأن وارد أثناء السنة أن الفترة بين أذان الفجر والشروق تقصر وتطول أحيانا، لكن ثلث ساعة معقول. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش أنا أكثر شيء أنا ما سمعتش الحديث عنك بتقولي واحدة معلش أنا أكثر معذرة. اتفضلي. الموضوع أكثر كبير وأنا خايفين مش هنعرف. طيب كبير عفوا، خذي الرقم الخاص وكلميني عليه. الله يسلمك. طيب أخذ رقم خاص. اتفضلي. 0 1000 تمام 5 3 3 3 8 3. رسالة قولي أن صاحبة السؤال الكبير. تمام. وأنا أطلبك إن شاء الله. سلام. هل الابن الذي يعمل مع أبيه طول عمره ومن أسس التركة هل له نفس الإرث؟ نعم له نفس الإرث، إلا إذا أبوه كتب له شيئا قبل مماته، ويجوز لأبيه أن يكتب له شيئا قبل مماته لكن يتسلمه قبل الممات كهبة مسببة، كهبة مسببة. فمثلا رجل له ولدان، ولد فلاح يفلح معه في الأرض ويزرع له في الأرض، فيسدد دخلا أو يأتي بدخل لأبيه بإذن الله من جراء كبده وسعيه في الأرض، والابن الآخر يدرس في الجامعة ويسحب أموالا كثيرة من أبيه، فأطمح الآن واحد يدخل دخلا على أبيه وآخر يأخذ من أبيه. فجاء الوالد وقال: هذا غدا سيحصل على وظيفة طيبة ويأكل منها، أما هذا صحته في تدهور يوم بعد يوم، وأفادني ونمى معي الأرض وثمرها، فسأعطيه هبة مقابل تعبه، لا مانع من ذلك أبدا، وهذا العدل، وهذا العدل والله أعلم. يقولنا إنه ميز الفلاح، وأيضا ميز الولد الآخر بالإنفاق السنوي عليه وحرم الفلاح. السلام عليكم. اشتغلت في البيت طيب سؤال، يعني هل الزوج يكفيها ويكفي معيشتها أم لا؟ هي الفكرة إن في بينهم مشاكل، وارد يعني مشاكل كبيرة. هي عند أهلها ولا عند الزوج؟ هي حاليا عند أهلها زيارة. يعني مثلا الشغل الأونلاين هي مثلا تقدر تشتغل ويعني ما فيش مشكلة مش هيحس. لا مش حكايتها. لا مش حكايتي أحس أو ما أحسش أو يعرف أو يعرف. أنا أسأل سؤال يعني. هل الزوج يكفيها حاجتها؟ ومع كفاءة؟ على العموم إذا كان الزوج لا يعطي زوجته ما يكفيها بالمعروف ولا يكفي أولادها بالمعروف، فالذي جوز لها أن تأخذ من ماله بغير علم سيجوز من باب أولى أن تعمل عملا لا يضر بها ولا به من غير علم، لأن أخذ أمواله أعظم من عملها هي، والله أعلم. فهمتي؟ شكرا. هل تجوز الصلاة قائما خلف إمام قاعد؟ نعم، وهذا رأي جمهور العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قياما. قال الإمام الحميدي شيخ البخاري رحمه الله: إنما يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر، وهذا عده جمهور الفقهاء ناسقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى ساجدا فصل، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام، وهذا رأي جمهور الفقهاء أي أكثر الفقهاء خلافا للحنابلة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا حديث الوردة في فضل بعض سور القرآن وحديث الورد في سورة الملك لا تحمي من عذر الفضل. لخص أسئلتك، لأن الحديث الوردة في فضل القرآن، هناك حديث ورد في فضل القرآن سورة سورة، هذا حديث موضوع وضعه شخص كذاب يقال له نوح الجامع. نوح الجامع، نوح الجامع. لكن هناك صور من صور الكتاب العزيز صحت فيها في فضلها أحاديث، وصور لم تصح في فضلها أحاديث، وصور سورة الملك الحديث الوارد فيها إن سورة من كتاب الله هي إلا 30 آية شفعت في صحيحها، وفيها أنها أيضا تأمن من عذاب القبر لا يصح. الله يبارك فيك، بارك الله فيك أخ فارس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. عندي سؤال في مدرسة بريد خاصة تعمل البنك، تمام؟ مكاتب بريد خاصة تعمل عمل البنك، بعد. إذا كانت عفوا في مكاتب بريد خاصة فقط عملها كالبنوك فقط؟ تبعت كان الناس تاخد قروض ربوية يعني كل الموضوع له علاقة بالربا. نعم، كل الموضوع له علاقة بالربا. السلامي أنا موظف أتعلم عن واحد ياخد قرض أو لا تعمل فيه. لا تعمل فيه. لا تعمل فيه. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شادي شيخ السؤال. تفضل. أنت مثلا لو سجلت مثلا صفاء شابة سجلت قرآن بصفاء ونشرت مثلا. هذا أمر سيثير فسادا وشرا. هذا الأمر إنه لا يجوز يعني. سيصير فسادا وشرا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمح للمرأة في صلاتها أن تقول سبحان الله، إنما قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. هذا سيحدث فتنة والله أعلم. فلا نريد أن نفتي بشيء نقول أول من دعا إلى فتنة فيه والعياذ بالله. يعني إنما ستر أفضل. هذا والله أعلم. لماذا كذلك الأغاني الدينية؟ والله كل ما من شأنه أن يصير فتنة ابتعد عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كان بيشوفوا أوراق أزمة بيتفقدوا عشان يلاقوا أوراق شجرة، بس كان بيلاقوا أوراق فيها قرآن أوراق قرآنية، فأخوه كان بيتعذر ويقول له أنا هحفظ، والأخ الثاني يقول له لا ما ينفعش أنت تعمل ده. فالمهم يعني هو كان بيتعذر نصين، بعد كده خدوه وحرقوا. بس بعد كده بعد الأخ الثاني ده لما اتفقد الرماد لقى في أوراق قرآنية زي كده. قال لا ما ينفعش تلقيه. يعني سؤالك اختصارا، هل يجوز حرق الأوراق التي فيها آيات من القرآن الكريم خشية الامتهان؟ نعم يجوز. وقد حرق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف، وأبقى مصحف حفصة وفقك الله. سمحت يا شيخ، بس في تفسير زيادة، لأن هو بعد كده اتفقد الرماد مش لاقي كل الأوراق محروقة تماما. قال يحرقها مش مشكلة. أول يا أخي لا توسوس، الله يسلمك، قلت لك موجودة لم تحرك حدقها. السلام عليكم. سألتهم عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا المهم يعني والدك استجاز أن يأكل الربا من البنوك. السؤال ما السؤال؟ السؤال أنا عايز أطلع البنوك. طيب بدل منه، يعني بدل أن هو يطلعها هو مش نافع أن هو يطلعها، لعل الله أن يكرمه بورع ابنه، والله أعلم. طلع وجزاك الله خير. والله لم يبطل منك حتى لو لم تقبل عنه فصدق لك. سلام. مغسلة موتى تسأل، مغسلة الموت ميتات تسأل، هل يلزم نزع الشعر غير مرغوب فيه المرأة الميتة؟ ليس في المسألة نص. فإن فحش الشعر فمن العلماء من يقول لا مانع من إزالته توظيفا لها، ومنهم من يقول يترك كما هو، الأمر واسع ليس فيه نص، لا نفيا لا تركا ولا إزالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. قلت الشيخ، أليس تشجيع الأطفال أو الكبار يعني على عمل الطاعات بإعطان جوائز على تلك الأعمال مثلا، أليس ذلك ذريعة إلى جعلهم يعملون لغير وجه الله ويسيئون بإخلاص في العمل؟ ليس في كل الأحوال. الترغيب والترهيب مطلبان. أنت نفسك في البيت إذا كان رأيت ولدا مطيعا من أولادك والآخر عاقا، ألست تكرم الولد المطيع؟ نعم. ألا تكرم الولد المطيع؟ جرت العادة وجرى الشرع أيضا على إكرام المطيعين وإثابتهم. عموما زي ذو القرنين، يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا. وعمر رضي الله عنه كان يشجع ابن عباس ويدخله في مجلس ما يدخله إلا الرجال، حتى إن بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف كان كلم عمر في ذلك، كيف تدخله مجلسنا ولنا أبناء في سنه؟ قال إنه من حيث علمتم. أنا أتعبد الله أنني أتعبد الله أنني أكرم حملة كتاب الله، أتعبد بذلك، لأن قصدي من ذلك أن أحث الناس على الإقبال على كتاب ربهم. الآن الناس واحد لعب كورة، الناس يبالغون في إكرامه ويبالغون حتى أن يصل الأمر ببعضهم إلى أن يقول في أقوال لا تليق ولا تجوز، ويكرمون مثلا طلع الأول في الثانوية العامة ويعملون له هلمة، والناس يكرمون أوائل القرى الآن المتفوقين في المدارس. أليس من الأولى أن نكرم من حمل أفضل علم وهو كتاب الله؟ صحيح. كيف تنفر عن هذا؟ نعلمه الورع أيضا، حالات يعني لا درى والمهتدي من هداه الله، لكن كعمل صالح أنني أتبرر وأتعبد بإكرام المطيعين لله ولرسوله الذين يجتهدون في حمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما كان قام نصف الليل إلى آخره ثابت صحيح. وإن سألت عن معناه، إذا أردنا أن نأخذ مقارنة بين شخص صلى العشاء منفردا ولكنه قام الليل قام نصف الليل، وبين شخص صلى العشاء في جماعة ولم يقم نصف الليل، فمن العلماء من يقول يستويان، لأن هذا نال أجر 27 درجة وهذا نال أجر الصلاة لكن حرمت رأي الجماعة. أما عن سند الحديث فثابت بارك الله فيه. تقول إخوانها ظلموها وأكلوا حقها وسمحوا لأبنائهم أن يضربوها ويشتموها وشهدوا عليها زور ومستغرق سميحهم ما لا تكلم، هل عليها وزر؟ ليس عليها وزر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي. تفضل. وعليك بخير. الحمد لله. الحمد لله. والله يعني معلش أنا مش حاضر على حضرتك يعني يا شيخ مصطفى. تفضل. والله يعني أنا يعني بطلب منك يعني وأنا أظنك يعني أقرب مني إلى الله يعني. الله يغفر لي ولك ويقربنا صنع مني. أنت أدري لي زوجي صالحة عاجلة غير عاجلة والله. أنا في كرب شديد والله. الله يرزقك زوجة صالحة. تدعي لي هذه الليلة إن شاء الله نفعل. منين يا أحمد؟ أنا من أسوان شيخ. الله يكتب لك القبول في السماء والأرض يا رب. آمين يا رب. لا عليك تدعي دعوة خاصة الله. إن شاء الله الله المستعان. وأنت دعونا أيضا معك الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشيخنا الكريم المبارك الطيب. الله يغفر لي ولك ويجعلنا وإياكم السامعين والسامعات مباركين طيبين كرماء، اللهم آمين. تفضل يا أخ أحمد. جزاك الله جزاك الله عنا خيرا يا شيخ الله. وإياكم يا شيخ أحمد. تفضل الله يغفر لي ولك. لو عندي عامل مؤتمن أعطيته مالا بعمل. أيه. وأنا مدين له ببعض المال القليل. نعم. هل يجوز له تبعا أن يقتطع من مال الأمانة هذا بنفسه بدون علمي ولا لا يجوز؟ إذا كنت مماطلا أكلت عليه ماله القديم وماطلته وعدته أكثر من مرة وأخلفته بلا عذر جاز له أن يأخذ من المال بقدر حقه، وهذه التي يسميها العلماء مسألة الظفر، واستدلوا لها بقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وبقوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أيضا استدلوا لها بحديث هند أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني يا ولدي، فهل علي جناح أن أأخذ من ماله بغير حقه ما بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أما حديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، فضعفه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، وحري به أن يضعف، حري وجدير به أن يضعف. هذا محله كله إذا كنت أنت آكلا لأمواله أو جاحدا لها أو مماطلا مع الساعة وهو محتاج. أما إذا لم تكن كذلك فلا يفعل ذلك، والله أعلم. الله يرحمه ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله. زوجة الطبيب من حال بطاقة لتعبئة وقود السيارة مجانا، المستشفى تمنح تلك البطاقة للطبيب المتخصص ويحق لزوجتي فقط استخدامها، ولكن بعد انفصالهما هل يحق لها استخدام تلك البطاقة؟ إذا كانت في العدة يجوز، لأنها ما زالت زوجة فتعد من تفريقة الرجعية، مع أنها تلزم في البقاء في البيت. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة مولانا يعني التوجه ده على اضطر ربك ان الملائكة يجين جاءهم في الارض الخليفة. الخليفة هنا التفسير هو المقصود بها يعني. المقصود بها ادم بلا شك. ادم بلا شك. ايوه المقصود بها خليفة المولى عز وجل. ألم يقل الله: انفقوا وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ هو آدم عليه السلام. هل التداوي مباح المستحب؟ يختلف حكمه، قد يكون التداوي مستحبا بل واجبا إذا كان هذا التداوي يعينك على أداء حق الله وحق رسوله وحق أهل بيتك. أما إذا كان التداوي ليس له صلة بشيء من ذلك، فحينئذ يكون تركه والتوكل على الله أفضل. دل على ما ذكر ما يلي: أولا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل دان إلا أنزل له دواء إلا السام. إذا كنت مريض مرضا مثلا بانفلات الريح، وصلاتك ووضوءك ينتقد، هناك دواء معين بإذن الله إذا تناولته يمتص الريح ويسلم لك وضوءك، من ثم تسلم لك صلاتك. فتأثم إذا تركته، تأثم إذا تركته، إذا علم أن فيه الحفاظ على نفسك على وضوءك. هذا شيء. إذا كنت مصابا بالعنة ولا تؤف أهلك وأخذت دواء لتقوية الباءة لأفاف أهلك أيضا يلزم. أما إذا كنت مصابا مثلا بمرض لا يؤثر على حق الله ولا حق العباد، فهنا الترك أولى والاعتماد على الله أولى. ذلك لأن المرأة التي كانت تصرع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لها فكانت لا تتكشف. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. هذا فيه ترك الكي. لكن إذا كان المرض كان يزيف ولا يتوقف إلا بالكي وستهلك، فالنبي أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكوى. الله أعلم. السلام عليكم. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم يا حبيب الفندم. الحمد لله ولست فندم. تفضل. بنعمل في وظيفه تمام فالاجر فيها قليل يعني تمام. احنا 45 فاحنا ممكن نشيل شغل بعض مثلا مثل واحد يعني. اقول لك هناك قيدان لابد من اعتبارهما. أولا موافقة المدير المباشر في العمل. ثانيا أن لا تتضرر مصالح المسلمين بتغيب أحدكم. خلاص أنا ذكرت لك القيدين. خلاص السلام عليكم. يا شيخ ما ظلمني أحدا يا شيخ. ما نرى أسئلة تكاد تكون نافعة إلا وجدنا عليها يا أخي على المكتوب. نقول صاحبتي استلفت مبلغ من زوجي وتعثرت في سداده لكن أتني السداد وطلب مني أن لا أخذه منها فأنا لن أطلب منها لكن لو دفعته مال عليه إثم لو أخذته لبيتي بدون أنه نعم ما ليس حقك ما الحق الزوج ما الحق الزوج لأن تربيه له حديث من شرب الخمر لن تقبل له الصلاة 40 يوما حديث من شارب الخمر حسنه اسناده فريق من العلماء هل يجوز اطلاق اسم كافر من الكفار على الكلاب يعني مثلا رئيس دولة كافر مثلا هل يجوز اطلاق اسمه على الكلب لا ارى ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطلق اسم أبا جهل اسم أبي جهل ولا أطلق اسم أمية بن خلف ولا عتبة بن ربيعة على حيوانات لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علمناه أبدا في هدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام لما علمنا المرسلون الأدب ولعل ذلك أو شيء من ذلك يندرج تحت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فلا تفعل بارك الله فيك وكم من الكفار كانوا في الأزمنة المتقدمة بارك الله فيك ولم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا فالرسول قال لا يسب أحدكم أباه قالوا كيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلم الله تعالى عليكم. اتفضل. واحد صلى العصر وهو مسافر وهو مسافر في السكة المغرب هيأذن هيوصل بيته العشاء. هو ايه؟ وهو مسافر في السكة المغرب هيأذن يعني هو في السكة. هيوصل بيته العشاء. وهو مسافر وهو مسافر في السكة هيأذن يعني هو صلى العصر وهو في الطريق في بيته المغرب هيأذن عليه. فهل ينفع ان هو يأخر المغرب لحد ما يوصل البيت جامع تأخير ولا لازم ينزل في التصريح؟ لا ممكن يصلي جامع تأخير في البيت في بلده. بعد ما يوصل يعني. تفضل. شيخنا. تفضل. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عن حديث انس ان هو حد قارن والحديث جابر ان هو حد مفرد. لا حديث الحج مفرد وهم الصواب أن النبي حج قارنا لك خرج من المدينة كما قالت عائشة خرج النبي من المدينة خرجنا نريد الحج لا نعرف العمرة لا كلهم كانوا خرج يريد الحج لكن النبي عليه السلام مر بوادي العقيق فقال أتاني آت من ربي عز وجل فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجة في عمره، لبيك حجة في عمره. فقارن النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على القرآن أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر صلوات الله وسلامه عليه قال لأصحابه بعد أن أنهى العمرة: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فالنبي قرن عليه الصلاة والسلام. نعم. بس ترى واحد حلف على شيء واحد أكثر من يعني كفارة واحدة ولا كذا كفارة؟ لا، إذا حلف والله لا أكل ثم أكل كفارة ثم قال والله لا أكل ثم أكل كفارة أخرى قبل أن يأكل. أيوة، أنا بفصل لك الآن، بفصل لك الآن لكنك عاجل. فإذا لكن إذا قال والله لا أكل العدس وما أكل، وقال ثاني يوم والله لا أكل العدس، وكل يوم يقول والله لا أكل العدس وما أكل، وفي يوم أكل كفارة واحدة. يا أخت أمينة بنت عبد الجليل تسأل عن شخص مات وترك زوجة وأبناء ابن وأختين وأولاد عم، ما العمل؟ أقول الزوجة ستأخذ نصيبها، ستأخذ نصيبها، ستأخذ الثمن، والباقي لأبناء الابن، الباقي لأبناء الابن. أما الأخوات شقيقات ليس لهم شيء، وأبناء العم ليس لهم شيء. فإن الإجماع منقول على أن أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء، على هذا فقيسي أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء، بارك الله فيه. ولكن الأخ كان التبس في سؤاله، دخل مسائل في مسائل فما عرفت مراده، سأل سؤال أول مرة وبعدها خلط، فأحببت أن أستثبت من سؤالي، بارك الله فيك. فعيد نقل الإجماع على أن أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء، عند فقدان الأبناء. يعني رجل له أبناء ماتوا وفي أحفاد، في أحفاد وليس له أبناء الآن، إنما كل الموجودون، كل الموجودين أحفاده، فيرتقوا إلى منزلة الأبناء، أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء. انتبه، لكن في أبناء يعجبون أبناء الأبناء. بخير الحمد لله يا حسن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان عندي سؤالين. أولا مراتي تزوج مع ولية، لكن تريد أن تزوج محامي، تريد أن تزوج مأذون كي لا يعرف بدل الدولة والحكومة أو تقطع قد تنتبه. عفوا ماذا قلت؟ تريد أن تزوج امرأة، تريد الزواج. هي بتقطع، مش عايزة المزيد يكتب له ويدارس الحكومة تنويت أن تبدأ، عايزة محامي زوجها، تريد حتى تأخذ المعاش. تمام. يعني تريد أن تسرق الدولة. تمام. لا نجاوز سرقة المال العام. سمعت. أما الزواج صحيح، لكن إذا كان بولي وشهود، لكن سرقة المال العام لا تصح. السلام عليكم. تفضل. تفضل. معلش السؤال بتاعي، يعني كنت بس ربنا يعني من عيال الاسلام فمؤخرا يعني الحمد لله ربنا يعني يفتح الواحد انه يمشي في طريقه يعني بعد الدين. اللهم لك الحمد. ربنا يوفقنا يعني، بس بلاحظ انه مثلا ممكن يكون في بعض الوساوس او كذا، تيجي من فترة أخرى بس من دي الفترة دي تخلينا نشيل. عفواً تزيد في هذه الفترة من السنة ولا تزيد في هذه الفترة اللي احنا فيها ك يعني حقبة من الزمن؟ لا تزيد في الفترة اللي حاليا دي يعني بتتعب وكنا تبتنا يعني. أنا أسألك سؤال. الله يزيدك من فضله. أنت الحمد لله من فضل الله عليك ومن الله عليك بالاستقامة. هل تظن أن الشيطان سيتركك؟ لا. الشيطان لا يترك أحد. لا يترك أحد. انتبه. شيطان سيجنب لك جنوده. سيبدأ في تشكيكك وتزيين المعاصي لك وتزيين الكفر لك وسيسلط عليك أتباعه. في شياطين إنس أتباع لإبليس جنبهم إبليس عياذا بالله لتنفيذ المهام الخاصة به المهام التي يريدونها. فلإبليس جنود وهو نفسه يوسوس هو يوسوس وجنوده من شياطين الجن يوسوسون وشياطين الإنس جنوده أيضا سيوسوسون لك تعال معنا ولكن اثبت واسأل الله الثبات فالله خير حافظا وارحم الراحمين. معلش سؤال اخر اتفضل. برضه كان في حد مسافر مغترب يعني بس هو مقيم هناك ففي وقت العمل ساعات ما بيقدرش يقضي الصلاه في وقتها فقال له يجوز يمر يجمع راس المغرب ويمشي بعد ما يرجع الشغل ولا لا يجوز ان هو مقيم هناك؟ سؤالك؟ وهل في حد مغترب بيشتغل بره يعني ومقيم هناك؟ تمام فهو دلوقتي يعني عشان وقت العمل ساعات أي صلاة أي صلاة يعني هو بيشتغل في لندن مثلا متغرب عن مصر عن مصر أيوة. تسأل هل يجوز له أن يأخذ المغرب مع العشاء كل يوم أيوة. كل يوم عشان عمل مثلا لا يجوز كل يوم صل الصلاة في وقتها الله يثبتنا وياك بهذا القدر أشتدي حامدا الله مسليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيدا بذلك والحمد لله سعيدا بأن أحمد الله وأشكره وسعيدا بأن أصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا كل خير. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل ما لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وبك أسلمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير من رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجناء سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.